قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. هذا يا إخوان ربما إنسان يتكلم في هذه ما بالها، كما وقع سابقا من السلف، جاء رجل وسأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10. أصبعين؟ قال 20. 3؟ قال 30. 4؟ قال 20. قال لماذا؟ حينما عظبت مصيبتها هانت قيمتها؟ في 3 تعطوها 30 وفي 4 تعطوها 20. قال أعراقي أنت؟ هذه كلمة يا أخوان مألوفة عند السلف، كل من عارض النص بعقله نسب إلى العراق، كما يقال هذا عبقري، كل من وجد فيه شيء من الجودة والإتقان قيل عبقري، أي نسبة إلى عبقر، يقولون مسكن الجن يقولون غير ذلك، يعني مواضع الترف والحزب. فكانوا يقولون من صادم النص بقياس عقلي عراقي. ولما جاء عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت للمرأة الحائض تقضي الصوم؟ قالت نعم. الحائض تقضي الصلاة؟ قالت لا. قد ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ نسبة إلى الخوارج، وهذا كان معروفا عند السلف. إذن لا ينبغي لمسلم عاقل أن يصادم نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل. وهنا سؤال، وهل العقل السليم يتعارض مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولكن عقولنا أحيانا يقع فيها العجز فلا تدرك الحقيقة ولا السر فتتهم النص. وهنا لما قال له أعراقي أنت؟ قال لا، جاهل متعلم أو عالم متثبت، يعني مناقش. قال هكذا السنة يا ابن أخي. إذن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث وترجع إلى النصف بالعقل ولا بالسنة؟ بالسنة. وبقي علينا السؤال الأخير، وهل السنة تتعارض مع العقل السليم؟ لا والله، الشرع حكيم، ولا ولن أقولها مجاهرة، لا ولن تجد نصا على أهل العراق أو إلى هؤلاء الحروريون الذين يعارضون النص بالقياس. هلما نتفاهم، الأصل في عقل المرأة مع الرجل الكمال ولا المناصفة؟ إيش تقول يا جماعة؟ المناصفة. طيب حينما أعطاها الشرع الحق كاملا فيما دون النصف يكون زادها من حقها ولا أنقصها؟ إيش تقول يا جماعة؟ الشرع قد زادها، لماذا لا تقل لماذا يزيدها ولماذا زادها؟ المرأة مع الرجل في الدية وفي النفس على النصف، فكان مقتضى ذلك أن يكون الأصبع 5 من الإبل، والأصبعان 10، والثلاثة 15، والأربعة 20. فكارمها الشرع لأن المرأة أقل عيب فيها ينقصها، فحافظ عليها واجهبر نقصها وعوضها فزادها عن استحقاقها، لكن يجاملها ويجبرها ويزيدها إلى متى؟ إلى الثلث، والثلث كثير ولا لا؟ لأنه لو تمادى معها في المجاملة لساوت الرجل وانخرمت القاعدة الأساسية في المناصفة. إذن الشرع هنا عظمها حقها لما عظمت مصيبتها هانت قيمتها، ولا لما قلت مصيبتها زادت قيمتها؟ يبقى الشرع اكرمها ولا نقصها؟ والله اكرمها. اذا لا مجال للعقل مع النص، واذا وجدنا شيئا لم نهضمه او تقوى عليه عقولنا فلنتريث ولنتطلب. فهذه قضية أمامنا استنكرها الآخرون والعقل يقضي بأنه أنصفها ولم يجحف بها. هذا كل من نشغل. نرجع إلى القضاء وإلى عقل المرأة. ماذا في جراح المرأة؟ تقدم لنا بيان الجراح في صفة عامة في الرجل، والمرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، أي لا تصله مع عند مالك، وإلى الثلث وتصله عند غير مالك، وما فوق الثلث فإنها ترجع إلى إيش؟ إلى النصف، وهذا باتفاق.